نقلت وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت في روسيا وإيران، اللبان، نيبال، بريطانيا، السويد، أمريكا، البرازيل، نيجيريا وجنوب أفريقيا مؤخرا مذكرة وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتي أوضحت الأثار الإجرامية لأمريكا التي دفعتنا إلى ترسيخ القوات المسلحة النووية بارتكاب الأعمال الأعدائية من الدرجة القصوى باطراد ضد جمهوريتنا ما بعد الحداد الوطني الكبير.